فصل له هو الحق كده دايما غاوي نكد غاوي يقول بلاوي ويفضح في اللي سكت امسك يوم لسانك يبقى الاسم باطل اوعى تسيب مكانك